القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعانا النهارده شيف امان نعمة. اهلا بيكي ورمضان كريم. اهلا بحضرتك استاذة منى ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. هنفطر ايه النهارده؟ النهارده هنفطر ان شاء الله حمام محشي الله وسلطة. طبعا دايما كل يوم لازم نحرص على ان السلطة خضرة تكون موجودة على سفرة رمضان. تقوي جهاز المناعة وصحية ومفيدة وبتساعد على الهضم وحاجات كتير جدا. حضرتك بتمسيني الحمام المحشي. لا انا هقوله طبعا. هقوله. عشان ده الفطار. نقول بقية القائمة. بقية المنيو عصير برتقان طبعا. ونحرص برضو دايما ان احنا نعمل عصير فريش. النهاردة هناخد عصير برتقان. جميل. حلو قوي. الحلو بقى بقلاوة. يا سلام. بقلاوة دي من اكتر الحلويات الشرقية اللي انا بحرص عليها في رمضان. ودي بقى لها كذا طريقة. في بقلاوة بالكسر. في بقلاوة بالقشطة. في بقلاوة بالمهلبية. فخلينا في الزبيب والسوداني وجوز الهند. حلو قوي. جميل. حلو قوي. خلينا في الحمام المحشي. نقول الحمام المحشي ولا نقول البقلاوة؟ نقول طريقة عمل البقلاوة. نقول البقلاوة. سهلة جدا. عشان طبعا في طريقتين برضو للبقلاوة. طريقة بالجلاش اللي هي سهلة جدا. ودي انا هقولها لان ايه دي سهلة. سهلة علينا كلنا. البقلاوة في مشكلة عند بعض السيدات. يعني احيانا بتطلع ناشفة. احيانا بتطلع هبطة. ما بتبقاش كده مورقة. ما بتبقاش هشة وجميلة. ما انا هقول لحضرتك بقى الطريقة اللي هنقولها النهاردة. حلوة وسهلة. لفة جلاش. أيوة. أظن سهلة. طبعا الحاجات اللي عندنا المكسرات بتاعت رمضان زي ما قلنا سوداني جوز الهند زبيب. كمية يعني كمية مثلا ايه ربع كيلو او حاجة. نخلطهم مع بعض مع معلقتين سكر. على بعض ربع كيلو. هنخلطهم على بعض مع معلقتين سكر مع معلقة قرفة كبيرة. بعد كده نجيب صينية ندهنها بالزبدة او بالسمنة او بالزيت. اي مادة دهنية انا بستخدمها مش مشكلة. لو خلطت التلاتة مع بعض يكون احسن. الزبدة مع السمنة مع الزيت بتديني طعم احسن وبتورق احلى. هندهن صينية ونحط طبقة جلاش وندهن بالفرشة برضو المادة الدهنية ونحط طبقة كمان حوالي طبقتين او ثلاثة جلاش. بعد كده المكونات اللي انا قلت عليها الحشوة هنفردها في الصينية. وبعد كده هنحط الطبقة التانية بنفس الطريقة بتاعت الطبقة الاولى اللي هي طبقة وندهن بالمادة الدهنية وطبقة لحد مثلا ايه ثلاث او اربع طبقات. بعد كده هنتك عليها بصوابعنا كده او بايدينا من على الحروف. من على الحروف. ونحاول بقى ايه نقطعها. وهي نية. ايوه نقطعها وهي نية. عشان بعد كده لما انا هسقيها بقى او هوزع عليها بقيه الماده الدهنيه تتشرب كلها. تتشرب كلها وتورق زي ما حضرتك بتقولي كده. ازاي تورق؟ ان احنا بنحط نزود شويه الماده الدهنيه. هدخلها في النص على الشبكه ولا فوق ولا تحت واخلي الفرن متوسط عشان تستوي تستوى من جوه وتحمر من جوه ومن فوق ومن تحت. او طبعا ما تحمر من فوق. اطلعها واصفي كل الدهون اللي فيها. نكون طبعا عاملين الشربات بتاعنا اللي هو كوبايتين سكر وكوباية مية ونص عصرة ليمون على النار يغلوا غلوتين. وأول ما تطلع من الفرن ونصفي الدهون اللي فيها هسقيها بالشربات ده. وممكن بقى رش عليها من فوق أي حاجة بقى جوز الهند. نحطش لبن ولا أي حاجة. لا لا لا ولا أي حاجة. ولا أي حاجة خالص. عايزاها كده إيه مقرمشة كده. وفي ناس أيوة. بيحبوا أيوة بقى. يبقى الشربات يبقى بارد وهي تبقى سخنة. تحديني إيه الكريسبي كده اللي هو إيه الطعم الحلو بتاعها. ليها مدة معينة جوه الفرن ولا كل شوية لا مثلا على كل مثلا 10 دقايق نفتح ونشوف. بس اهم حاجه نحطها في النص ولا فوق ولا هيساوي فوق ويساوي تحت. بالظبط. ويساوي من جوه كمان عشان الورق اللي جوه يورق زي ما بنقول ويستوى ويبقى احمر. بعد كده فاضل له قد ايه؟ جوعنا. كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. We'll be right back.